الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن مندوبات الصلاة عند المالكية القنوت في الصبح. ما المندوب؟ أن يكون سرا أو جهرا؟ أن يكون سرا. أحسنت. قبل الركوع أو بعده؟ قبل الركوع. قبل الركوع، أحسنت. هذا المختار، أحسنت. أحسنت. ويجوز بعده وأخفض الرتبة. وأقصد الناظم بقوله والدعاء مع تشهدي ثان. نعم. وهل تدخل صلاة الصبح هنا التشهد الذي يكون في صلاة الصبح؟ لا. نعم، لأنه مقصود التشهد الثاني الأخير. نعم، أحسنت. المقصود تشهد السلام. تشهد السلام. نعم. بقي أنه بقيت مندوبات لم يذكرها الناظم، وقد ذكرها في الفلق البهي. منها السدل في الصلاة. مشهور المذهب عند مالك هي أنه يندب السدل، ومعنى السدل إرسال يديه لجنبيه، إرسال المصلي يديه جنبيه. والمستند هذا القول ما في المدونة، ما نقله ابن القاسم رحمه الله تعالى عن إمام مالك، حيث قال أو قال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، قال: لا أعرف ذلك في الفريضة، وكان يكرهه، ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك، يعين به نفسه. قال: لا أعرف ذلك في الفريضة، وكان يكرهه. قال ابن القاسم: وكان الإمام مالك يكرهه. قال مالك: ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك، يعين به نفسه. وعلى هذا جرى خليل فقال في مندوبات الصلاة: وسد يديه. وابن عاشر فقال في مندوبات الصلاة: سد يد. وغيرهما. وهذا هو المقرر في المذهب، أن من مندوبات الصلاة سد اليدين. والقول بالسد، ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك، يعين به نفسه. والقول بالسد لم يرتضه كثير من فقهاء المالكية، فجاءت ترجيحاتهم لما ورد في نصوص السنة من الوضع، ومن ذلك ابن عبد البر في التمهيد، وابن العربي في أحكام القرآن، وابن رشد الجد في البيان والتحصيل، والباجي في المنتقى. والنقول في ترجيح القبض عند أهل المذهب كثيرة. وقد أردف زحنون أردف النص في المدونة بأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليمنى على اليسرى، أردف النص السابق في المدونة بأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليمنى على اليسرى. وهذه إشارة منه إلى رجحانه، وصنيعه هذا له نظائر كثيرة في المدونة جمعها الفقهاء وعرفوها وعدوها ضربا من ضروب الترجيح. والأحاديث في القبض كثيرة مشهورة، ويرجحه في المذهب أمور. الأول أنه قول مالك في الموطأ، فإنه ترجم بقوله: وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. وفي رواية محمد بن حسن للموطأ: باب وضع اليمين على اليسار في الصلاة. وإما أورده تحته حديث أبي حازم عن سهل بن سعد السائلي رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وقال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك، أن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في البخاري أيضا. وقول مالك في الموطأ أولى بالتقديم من رواية غيره عنه في غير الموطأ. الموطأ بقي يقرأ على الإمام مالك 40 سنة، وكان أكبر مما هو عليه الآن بكثير، فلم يزل ينقص الإمام مالك منه، فلم يزل ينقص منه حتى صار إلى الصفة التي عليها الآن، ولم يحذف منه باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى، ولم يحذف حديث الأمر بالوضع. فهذا الكتاب الذي ظل يقرئه 40 سنة ما فيه مقدم على رواية غيره عنه في غير الموطأ. ثم يرجحه أيضا أن القبض مروي عن مالك من رواية جمع من أصحابه، بل كل من روى عن آل مالك من أصحابه شيئا في هذه المسألة فقد روى عنه القبض، إلا ما كان من ابن القاسم، فأشهب روى عن مالك القبض، ومطرف وابن الماجشون روايا عن مالك القبض، وابن عبد الحكم روى عن مالك القبض، والسدل لم يرويه إلا ابن القاسم، وابن القاسم إمام ثقة لا شك في صحة ما نقل، لكن المقررة أن الثقة إذا روى ما يخالف فيه الأكثر عددا فرواية الأكثر عددا هي المقدمة، فجميع أصحاب الإمام مالك يروون عنه القبض إلا ابن القاسم. ويرجحه أيضا أن الإثبات مقدم عن النفي، فهذه ثلاثة مرجحات: الترجيح بكون القبض من رواية الإمام مالك، وهذا يشبه الترجيح برواية صاحب القصة، والترجيح بالكثرة، والترجيح بقاعدة مثبت مقدم عن النافي. ثم إن رواية المدونة لا تشهد صراحة للسدل، وتحتمل وجوها من التأويل. أوضح ذلك أنها ليست واردة في سنية وضع اليمين على الشمال أصلا، بل هي واردة في الاعتماد، هي واردة في الاعتماد على اليدين للاستراحة والاستعانة على طول القيام، كما قرره كثير من فقهاء المذهب. وإذا رجعت إلى نص مدونة رأيت ذلك جليا ظاهرا، فالكلام كله على اعتماد في الصلاة، يعني من صلى واعتمد على جدار، ثم ذكر مسألة من صلى واعتمد على العصي، ثم ذكر مسألة القبض أي في الاعتماد. وحينئذ فليست مخالفة لنص الإمام مالك في الموطأ، ولما هو رواية جمهور أصحاب الإمام مالك حتى تعد قولا ثانيا في المسألة، بل مورد القولين مختلف. وللبناني في حاشيته على الزرقاني، على شرح الزرقاني على خليل، كلام جميل، وقد عقده نظما بعض العلماء، فقال: لمالك قول بندب القبض في النفل من صلاتنا والفرض، رواه مطرف وابن الماجشون، واختاره طائفة محققون، ومنهم اللخمي وابن عبد البر والسلام وابن رشد، ومنهم عياض وابن العربي، والمدنيون من أهل المذهب، وهو نهج الشافعي وأبي حنيفة وسائر المذاهب، وهو الذي نصرت الأخبار، فغيره عليه لا يختار، جاء في الصحيحين وفي الموطأ: فمن يخطئ فاعليه أخطأ، فاقبض على سنة صاحب الرداء، فما لنا عند اتباع أحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا التعليل في كراهة القبض، وأنه إنما كره في الفرض للاعتماد لأنه يكون شبيها بالمستند، هذا التعليل هو المعتمد كما ذكره الدرير في الشرح الكبير. قال: فلو فعله، يعني لو أنه قبض، لو فعله لا لاعتماد بالاستناد لم يكره، لو فعله لا للاعتماد بل استنان لم يكره. ومما بقي على الناظم من المندوبات الرداء، والمقصود به الثوب الذي يلقيه المصلي على عاتقه. الرداء، اتخاذ الرداء. والمقصود به الثوب الذي يلقيه المصلي على عاتقه، لأنه من الزينة، وقد قال تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذا الذي ينبغي من المصلي ولو كان يصلي وحده أن يأخذ زينته للصلاة. والعبد إذا أظهر لله كمال الأدب في الوقوف بين يديه أذاقه الله من حلاوة مناجاته ولذة طاعته. والصلاة صلة بين العبد وربه، فينبغي أن يكون العبد على أكمل هيئة وأحسن حال. ومما بقي من المندوبات، نعم شيخنا، ثوب الرداء يعني فوق الثوب الذي يلبسه. نعم. بارك الله فيكم. ومن المندوبات قراءة المأموم في السرية. سبق في الفرائض أن قراءة الفاتحة فرض على الإمام والفذ، وأما المأموم فإنه يسن له الإنصات في الجهرية، وتندب له القراءة في السرية. المذهب أن الإمام يحمل القراءة كلها في الصلاة في السرية والجهرية، الفاتحة وغيرها، لكن المأموم في الجهرية يسن له الإنصات. وقد سبق ذلك، ويدل له قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقد فسرها غير واحد من الصحابة بالصلاة، ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصتوا، وقد سبق ذلك. وأما في السرية فإن المأموم يندب له أن يقرأ، وقد أخرج الإمام مالك في الموطأ عن جماعة من التابعين عروة بن الزبير والقاسم بن محمد ونافع بن جبير بن مطعم أنهم كانوا يقرؤون خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. وقد قال الإمام مالك في الموطأ: الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر به، فيما لا يجهر فيه. الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة. وهذه حكاية منه لعمل أهل المدينة. وسبق أن ذكر الناظم التأمين في المندوبات، ولم يذكر الإسرار بالتأمين وهو مندوب أيضا، وسبق بحث هذه المسألة عند قوله: وأن يؤمن من بعد فاتحته غير الإمام في الجهر. وبقي من المندوبات تقديم اليدين في السجود قبل الركبتين، وتأخيرهما عن ركبتيه في القيام. وهذه المسألة في صفة الهوية في السجود ما كثرت فيها المؤلفات المفردة، حتى قال الشوكاني في نيل الأوطار: إن المقام من معارك الأنظار ومضايق الأفكار. والمذاهب الأربعة وحكي إجماعا أن الصلاة بكلتا الصفتين جائزة، وإنما الخلاف في الأفضل، يعني لو أنه قدم يديه قبل ركبتيه في الهوي للسجود أو قدم ركبتيه، كل ذلك جائز، وإنما الخلاف في الأفضل، هذا الذي عليه المذاهب الأربعة وحكي إجماعا. ويدل لي أهل المذهب في تقديم اليدين على الركبتين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. حديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. وفي إسناده بعض كلام، إلا أنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما تقديم اليدين على الركبتين، أخرجه البخاري في صحيحه معلقا موقوفا. وإذا قام أخرهما، أخر يديه، فيندب تأخير اليدين على الركبتين في القيام، فيرفع ركبتيه قبل يديه. وفي البخاري من حديث مالك بن الحويرث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. قالوا: وهو أكثر إعانة للمصلي على القيام. وقد ورد من فعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يعجن في الصلاة، أي يعتمد على يديه إذا قام، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. والحديث الأكثرون على تضعيفه، لكن يشهد له ما تقدم. هذا آخر ما يتعلق بالمندوبات. نعم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وشيخي ووالدي ومسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله: مكروهات الصلاة كلها لقوم يغض البصر، مسملة تعولا في فرض ذر، تداوله بإيد واحدة ما لم يطل قيامه بفائدة، وصفت رجليه وحمل همه مشوشا أو جيبه أو همه، وكل ما يلهي عن الخشوع فيها كفكر في الدنيا ممنوع. أحسنت، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: كره الالتفات. من مكروهات الصلاة الالتفات يمينا وشمالا في الصلاة، هذا من المكروهات. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. محل هذا إذا لم توجد حاجة، أما مع الحاجة فلا كراهة. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف يصلح بينهم، قال رضي الله عنه: فصلى بالناس أبو بكر، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف الأول، فأخذ الناس بالتصفيح، أي بالتصفيق، حتى أكثروا. قال رضي الله عنه: وكان أبو بكر لا يكاد يلتفت في الصلاة، فالتفت فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم وراءه. الحديث. وعند أبي داود من حديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أنه قال: ثوب بالصلاة، يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. قال أبو داود: وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس. وهذا فيه بيان لسبب التفاته صلى الله عليه وسلم. قال: تغميض البصر، كذلك من مكروهات الصلاة تغميض البصر، فتغميض البصر خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في صلاة الكسوف الجنة والنار وصاحب المحجن الذي كان يسلق الحاج بمحجنه، ورأى صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا، كان في صحيح مسلم. وكان ذلك رؤية عين، بل قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغمض عينيه في الصلاة. ومحل كراهة التغميض ما لم يخف النظر لمحرم، أو يكون فتح بصره يشوشه، وإلا فلا يكره التغميض حينئذ. قاله الدسوقي. بسملة تعوذا في الفرض ذر. من مكروهات الصلاة البسملة في الفريضة، وأما في النافية فلا تكره. واستدل لهذا بحديث عائشة رضي الله عنها في مسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وفي حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. هذا مشهور المذهب أن المصلي لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة، لا سرا ولا جهرا. قال مالك: وهي سنة وعليه أدركت الناس. ويستشف من عبارته أن مستنده فيها عمل أهل المدينة. وروى ابن نافع عن الإمام مالك أنه قال: لا بأس أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة والنافلة. فهذه رواية أخرى عن الإمام مالك. ورواية ابن نافع يشهد لها ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الإصرار بها. ففي حديث أنس رضي الله عنه السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، الحديث متفق عليه. زاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة: لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى هذا يحمل، وعلى هذا حمل النفي في رواية مسلم على نفي الجهر، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، حمل على نفي الجهر. وقد كان المازري رحمه الله تعالى من أئمة المذهب يأتي بالبسملة في فريضة سرا، فسئل عن ذلك فقال: مذهب مالك على قول واحد، من بسمل فلا تبطل صلاته، ومذهب الشافعي على قول واحد، من تركها بطلت صلاته. في الإتيان بها خروج من الخلاف، ولذلك استحسن كثير من المالكية المتأخرين قراءة بسمات سرا أول الفاتحة مراعاة للخلاف، خصوصا وأنها من منصوص الإمام مالك في رواية ابن نافع. قال في الكفاف: وراعني الإتيان بالبسملة إسماع نفسه لدى السرية، وراعني الإتيان بالبسملة إسماع نفسه لدى السرية. وقد نقل الدردير في الشرح الكبير عن القرافي أنه قال: الورع البسملة أول الفاتحة خروجا من الخلاف. وهي كما سبق من المسائل التي خالف فيها المازري المذهب. وقد جمع بعض ذلك الناظم فقال: إسماع نفس لدى سر، وبسملة سرا، وفاتحة تقرأ إذا جهر إمام أو سر، هاتيك الثلاثة فيها المازري طريق الشافعي يرى. في هذه المسائل الثلاث تبع المازري والشافعي: إسماع نفس لدى سر، وبسملة سرا، وفاتحة تقرأ إذا جهر إمام أو سر، هاتيك الثلاثة فيها المازري طريق الشافعي يرى. وهذا يدل على تبصر الفقهاء، وأن مقصود الجميع اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاختلاف الفقهاء يدل على اتفاقهم في المأخذ، لأنهم إذا اختلفوا في مسألة تجد أن سبب الاختلاف اختلافهم في تصحيح حديث أو تضعيفه أو في فهم حديث، وهذا يؤكد أنهم جميعا متفقون على أن المرجع هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالجميع حولها يدلل. وأما الجهر بالبسملة فلم يثبت فيه حديث، لذلك كان الدارقطني جازما في نفي صحة كل حديث مرفوع في الجهر بالبسملة، فقال لما سئل هل فيها شيء صحيح قال: أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا. وأنس رضي الله عنه كان مما يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويلازمه حضرا وسفرا، ومع هذا ما نقل عنه البسملة، هو ينفي سماع جهره البسملة. ولا يمكن مع هذا القرب والصحبة الطويلة أن لا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها، مع كونه يجهر بها، ولو جهر بها النبي صلى الله عليه وسلم لكانت الهمم والدواعي متوفرة على نقل ذلك. وأما حديث نعيم المجمر رحمه الله تعالى قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن، وفيه: ثم يقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث عند النسائي هو حديث ضعيف، ضعفه الأئمة. بسملة تعوذا في الفرض ذر، التعوذ في الفريضة كذلك من المكروهات على مشهور المذهب، وأما في النافلة فلا يكره ذلك. قال: في الفرض ذر، فمحل الكراهة في الفريضة. والحجة هنا نظير الحجة السابقة في البسملة، من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين. والقول الثاني في المسألة الذي عليه جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم هو استحباب الاستعاذة قبل القراءة. أملا بعموم قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وردت فيه بعض الأحاديث من استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبير. قال: كذا وقوفه برجل واحدة ما لم يطل قيامه لفائدة. كذا وقوفه برجل واحدة، من مكروهات الصلاة أن يرفع المصلي إحدى رجليه عن الأرض ويعتمد على الأخرى، فوقوف المصلي برجل واحدة مكروه لما فيه من قلة الأدب مع الله عز وجل، لأنه واقف بين يديه. ما لم يطل قيامه لفائدة إلا إذا طال قيامه واحتاج إلى ذلك، فالكراهة تزول مع الحاجة. وصفد رجليه، صفد الرجلين ضمهما معا كالمكبل المقيد، فمن المكروهات ضم القدمين معا دائما أن يصلي هكذا وقد ضم قدميه كالمقيد. وفي نسخة للنظم إقران رجليه بدل وصفد رجليه، والمعنى واحد. وحمل فمه مشوشا أو جيبه أو كمه، كذلك من المكروهات أن يحمل في فمه شيئا لأنه يشغله عن الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن في الصلاة شغلا، إن في الصلاة شغلا، فينبغي أن لا يشتغل مصلي بغير ما هو فيه من الصلاة، مشوشا أو جيبه أو طوق قميصه أو كمه، يحمل في كمه شيئا يشوش عليه. والحمل في الفم مكروه ما لم يمنع من إخراج الحروف من مخارجها، فإذا منع من إخراج الحروف من مخارجها حرم. ومحل الكراهة في جميع هذا إذا شوش عليه كما قال مشوشا، كما قال الناظم مشوشا. ومما يكره أيضا كل ما يلهي عن الخشوع كعبث باللحية أو بالخاتم، فكل ما يلهي عن الخشوع فإنه يكره في الصلاة. قال: كفكر في الدنا ممنوع، كالتفكر في أمر دنيوي. الدنا جمع دنيا، مثل الكبر جمع كبرى، فإن شغله حتى لا يدري ما صلى أعاد، فإن شغله حتى لا يدري ما صلى أعاد. نعم. عليكم السلام. الصلاة أصل وللصلاة نور عظمى، به ينير كل قلب أسلم، به ينير كل قلب أسلم، وإنما يناله من خشع. فإن أتيت بالصلاة مخضعا تفرغ القلب من الدنا تصل، وبمراقبة مولاه تشتغل. ذاك الذي لوجهه تفلي واعتقدا لها له تذل، بفعلها معظما بقولها يحافظا تخدا. نعم. ذاك الذي لوجهه تصلي، ذاك الذي لوجهه تصلي واعتقد أنها له تذل، حركة الذال، واعتقد أنها له تذل. نعم. حسنت. بفعلها معظما مجدا بقولها وحافظا تخلا، لنقص نوس وسبيل ما كان أعظمها لا تدري الشيطان، يلعب بقلبك إلى أن يغجم قلبا ولذة الصلاة تحرما، تداوي من خشوع فيها تخشى، لنهيها عن منكر وفحشى، ولتستعين في ذات بالرحمن فالمستعان خير مستعان. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وللصلاة نور عظما، للصلاة فرضا أو نفلا نور معنوي عظيم، فالصلاة سبب لانشراح الصدر وسبب للفتح بالعلوم والمعارف من الله سبحانه وتعالى. به ينير كل قلب أسلم، بهذا النور ينير كل قلب أطاع الله تعالى وانقاد له، ولا يناله إلا الخاشع، وإنما يناله من خشع. فإن أتيت للصلاة فاخضع وفرغ القلب، أي فرق قلبك من الدنا تصل إلى الخشوع، وبمراقبة مولاك اشتغل. ذاك الذي لوجهه تصلي واعتقدنها له تذلي، أصلها تذلل، توالت ثلاث لامات، وثالث الأمثال يبدل وياء لما توالت ثلاث الآمات تذلل أبدل ثالثها ياء على حد قول ابن مالك رحمه الله في الكافية الشافية وثالث الأمثال أبدلا بياء نحو تظن خالد تظنيا وثالث الأمثال أبدلا بياء نحو تظن خالد تظنيا تظنن يقال فيها التظني وكذلك تذلل يقال فيها التذلي بفعلها من قيام وركوع وسجود واعتقد أنها له تذلي بفعلها معظما مجلا بقولها من تكبير وتسبيح وقراءة وحافظا تخلا بنقص أو وسوسة ما كان أعظمها كان هنا زائدة على حد قول ابن مالك في الألفية وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم ما كان أعظمها ما كان أعظم الصلاة لا تترك الشيطان يلعب بقلبك إلى أن يظلم قلبا قلبا هنا تمييز محول عن الفاعل يعني إلى أن يظلم قلبك ولذة الصلاة تحرم فداوم الخشوع فيها تخشى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فداوم الخشوع فيها تخشى لنهيها عن منكر وفحشى ولتستعن في ذاك بالرحمن لتستعن في الوصول إلى الخشوع بالله سبحانه وتعالى فإذا أردت الخشوع فسر ربك وألح عليه في الدعاء أن يفتح لك في الخشوع فالمستعان خير مستعان وقد ضمن الله سبحانه وتعالى الفلاح لأهل الإيمان وأول ما وصفهم به هو الخشوع في الصلاة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع قال بعض الصحابة يوشك أن تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه خاشعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا ينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها ولماذا نهى الله تعالى عن قربان الصلاة من السكارى قال حتى تعلموا ما تقولون فالآن بعض الناس يدخل في الصلاة ولا يعلم ما قال ولا يعلم ما سمع ومسلم بن يسار رحمه الله تعالى يذكرون في ترجمته أنه كان في ناحية مسجد بالبصرة فانهدمت الناحية الأخرى فجاء الناس فزعين فإذا بمسلم بن يسار لا يتحرك ولم يشعر بما حدث حوله وعروة بن الزبير رحمه الله أصيب في رجله بالآكلة فأرادوا أن يقطعوا رجله وأن يسقوه شيئا يذهب بعقله حتى لا يحس بألم قطع الرجل فقال لهم إذا أردتم أن تقطعوا رجلي فاقطعوها وأنا أصلي ولم يرضى أن يشرب شيئا يذهب بعقله فقطعت رجله في الصلاة ولم يسمع منه صوت وعباد بن بشر رضي الله عنه لما قام مع زميله المهاجري لما قام يحرسان جيش المسلمين ونام النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه قام يصلي في الليل في نوبة حراسته فرآه أحد المشركين من بعيد فرماه بسهم فانتزعه والدم ينزف منه وأكمل صلاته فرماه بسهم ثاني فانتزعه فرماه بسهم ثالث فانتزعه فأكمل صلاته فرآه زميله المهاجري فلامه فقال عباد بن بشر إني كنت أقرأ بسورة من القرآن فلم أحب أن أقطعها سبحان الله انظر يتقطع جسده ولا يريد أن يقطع صلاته فمن قال الله أكبر ينبغي أن لا يكذب قلبه لسانه ينبغي أن يقولها صادقا من قلبه فيقول الله أكبر بلسانه